جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فعل الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل: هل حديث صالح بن خوات يتعارض يختلف عن حديث ابن عمر صلاة الخوف؟ في صلاة الخوف حديث صالح بن خوات وش نص حديثه؟ نسيت أنا. طائفة صلى قال صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. طيب وابن عمر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا وكانت طائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه وسجد سجدتين. الحديثين تقريبا واحد ما فيها يعني خلاف من لأن كل منهم صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة كاملة وقضى الركعة الثانية وإن اختلف اللفظ في بعض لكن الحكم واحد الحكم واحد ولا مانع أن يكون ما دام أنه صفات متعددة فيمكن أن في بعض الغزوات تصير صلوا الغزوة هذه واللي بعدها واللي بعدها على صفة واحدة لأن على حسب الوضع على حسب الوضع العدو والمكان وشدة القتال هذه يمكن تتكرر فيروي هذا ويروي هذا بغزوتين أو بثلاث وصفة واحدة كل يروي ما رأى. الذي فيه خلاف مثلا الذي قال أنه اكتفى بركعة والذي قال أنه صلى وكان العدو بوجه العدو والذي قال أنه صلى بهم ركعة ثم ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بطائفة الأولى ركعتين ثم سلم بهم هذا اللي فيها اختلاف. نعم. يقول كيف تصلى صلاة المغرب في حال الخوف؟ إن كان الأمر يعني الوضع إنه بالإمكان أن يصلوا صلاة كاملة صلوها كاملة كما هي يعني هي ما تقصر لكن إذا كان الأمر بشدة فكما تقدم أنه قد يكتفوا بركعة واحدة إذا كان أمر بشدة حتى لا يقتل الإنسان يمكنه يصلي المهم يستشعر عظم الصلاة ووجوبها فيصلي ولو ركعة واحدة من المغرب وغيرها لأنه ما جاء هنا تعيين لا مغرب ولا غيره. والغالب في الحروب السابقة أن تكون في النهار إذا جاء الليل الكل منهم ينحاز لأنه ما يرى بعضهم بعض والكل منهم يحتاج ينحاز ويبيتون هذا في الغالب والله أعلم. نعم. هل يجب أن يكون الصفوف صفين في صلاة الخوف؟ هل يجب أن يكون صفين؟ إذا صار العدو بوجاه العدو يصيروا صفين. نعم لأنه من العدو يصير الصف في الركعة الأولى إذا سجد الصف الأول يصف على الصف الثاني يراقب، وفي الركعة الثانية يصير الصف الثاني هو الصف الأول هو اللي يراقب. إذا صار العدو ليس باتجاه القبلة ينقسمون قسمين، قسم يحارب وقسم يصلي، فلذلك ما نحتاج إلى أن نقول صفة وصفين. لكن إذا صار العدو باتجاه القبلة وفي الإمكان أنهم يكبروا في الصلاة سواء، ليس فيه حرب يعني قائمة، فيه نوع من الهدوء أو الهدنة، فهم يصيرون صفين من أجل يصير صف يسجد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والصف الثاني يحرس ينتبه للعدو حتى لو أغار كروا عليه جميعا. ولذلك يتبادلون من باب العدل، حتى أن الصف الذي كان هو الثاني يصير هو الأول، ليكون الصف الثاني الأول في الركعة الأولى والثاني فيحرس، وهكذا. فهو من أجل حراسة، البر واسع يمكن يصير صف واحد، لكن من أجل الحراسة. نعم. قل السائل: هل يعتبر يوم الجمعة عيد ثالث؟ لا، لا يعتبر عيد ثالث، لكن جاء في بعض الآثار على أنه عيد الأسبوع، اصطلاحا بأنه يعني أننا مأمورين بالنظافة والغسل والاستعداد يعني في التحسن للعبادة، فهو شبيه بالعيد، لكن لا نسميه عيدا بأن يكون عيدا ثالث في السنة، لا، لكن يقول هو عيد الأسبوع، عيد الأسبوع بالنسبة للأيام الأخرى أننا نهتم بشأنه من حيث النظافة والغسل والتفرغ للعبادة أكثر من غيره. يقول السائل: من لم يتمكن من الوضوء ولا التيمم لشدة القتال فكيف يصلي؟ إذا لم يتمكن لا من الوضوء ولا من التيمم فإنه يصلي على حسب حاله، لكنه في الغالب أن الإنسان ما يستطيع يتوضأ، التيمم لعله يكون سهل. هذا في الحروب القديمة يوم كانت على الإبل والخيل والأرجل، أما الآن نسأل الله العفو والعافية الحروب اختلفت صفاتها وكيفياتها، فهي على كل حال قد تختلف وضعا، لكن الأحكام الشرعية تطبق بقدر الإمكان كما ورد في السنة. يقول السائل: أردت أن أرهن شقتي فدفع لي صاحبها وأردت أن أرهن شقة فدفع لي صاحبها 20,000 ريال، ثم قال لي أحد أصحابي أن الرهن حرام، فأردت أن أتحلل من ذلك، فأنا أدفع له شهريا 100 ريال، فما حكم ذلك وما حكم الرهن؟ كيف إيش يقول؟ يقول أراد أن يرهن شقة، يرهن، نعم، يرهن شقته، يرهن شقة ليس شقته، وقال فدفعت لصاحبها 20,000 لصاحب الشقة. الشقة مستأجرة يريد أن يرهنها، كيف يرهن شيئا لا يملكه؟ الرهن لا بد أن يكون لشيء يملكه الراهن، ما يمكن أن يرهن شيئا لا يملكه. شقة تمليك لعلها تكون لا، شقة مستأجرة هذا ملك محدود ولا يمكن صاحب الرهن من استيفاء حقه. المقصود من الرهن هو توثقة دين بأين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إذا عجز عن الوفاء. لكن الشقة اللي أنت استأجرت ب20,000 ما ترهنها لأنك ما تملكها، إذا عجزت عن الوفاء للدين الذي عليك فكيف ماذا يستفيد الراهن أو المرتهن؟ ماذا يستفيد؟ الشقة ليس لك، فلا يجوز أن يرهن الإنسان إلا شيئا يملكه ويقبضه المرتهن. قل السائل: هل إذا أكل المسلم قبل خروجه إلى الصلاة، صلاة عيد الأضحى، هل يأثم؟ ويقول الآخر: هل هناك موضع معين يأكل منه في عيد الأضحى عندما أول ما يأكل؟ قد انتشر أنه يأكل من الكبد. أنا ما حفظ إلا أنه أكل من أضحيته، قد يكون إن كان في قول آخر أو رواية أخرى أنه يأكل من كبد أضحيته، لكن المهم أنه أكل من أضحيته سواء من الكبد أو من غيره، لا يأكل طعام غير هذا، هو الأفضل إذا أمكن. لكن الفقرة الأولى وش بالسؤال؟ هل يأثم إذا أكل قبل أن يخرج؟ لا يأثم، لكنه بخلاف السنة، بخلاف الأفضل. مثل ما إنه يسن أن يأكل تمرات في عيد الفطر، فإنه يسن ألا يأكل في عيد الأضحى حتى يرجع. فالسنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. يقول السائل: ما حكم صيد الجراد في داخل حدود الحرم المدينة؟ هذا على خلاف، هل هو يعتبر من البحر صيد بحري أو صيد بري؟ يروى أن عمر سئل فأمر من اصطاد الجراد في الحرم أن يتصدى بقبضة من تمر، فمنهم من يرى أن الجراد تبعا لصيد البحر فعلى هذا ليس فيه شيء، ومنهم من يرى أنه صيد بر لأنه يعيش في البر إذا خرج، لأنه في بداية يقولونه أنثرة الحوت يخرج من البحر في الأصل لكنه يعيش في البر. فمن اعتبره صيد بر حرم اصطياده وأوجب الفدية على من اصطاده بالحرم أو كان محرم، ومن اعتبره صيد بحر فلا يوجب فيه شيء. فاللي أنا أحفظ أن عمر رضي الله عنه أوجب على من صاد شيئا من الجراد قبضة من تمر يتصدق بها، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من يرتكب المعاصي ويتوب ثم يرجع؟ إن كان يتوب توبة صحيح، يعني يترك الذنب ويندم على فعله ويعزم عزيمة صادقة يعلمها الله من قبله أنه لن يعود، ثم غلبته نفسه وشيطانه وعاد، فلعل الله أن يقبل توبته إذا علم الله منه الصدق. أما إذا كان أنه يتوب توبة مؤقتة، يتوب الآن عند حرارة الذنب، لا، ولكنه إذا واتت الفرصة ما عنده مانع أنه يعاود، معناه أنه ما تاب. التوبة المؤقتة ما تنفع، فلا بد أن يكون توبته توبة النصوح، والتوبة النصوح هو الذي يترك فيها الذنب ويندم على فعله، نبدأ من يعلمه الله من قلبه أنه صادق نادم على ما فعل، ويعزم عزيمة صادقة بأن لا يعود. وإن كان الحق للناس يعطيهم حقوقهم ويتحلل منهم، هذه هي توبة النصوح. قل السائل: ما حكم الذبح الثاني أيام العيد بدون عذر؟ الذبح أيام العيد كلها جائز، ثلاثة أيام بعد العيد كلها جائز، من الصبح إلى الغروب وفي الليل أيضا إلى ليلة 13 إلى غروب الشمس ليلة 13 قبل الغروب ذبح يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.